فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص، يقول فما المراد بذلك وهل من تمثيل لهذه الخصائص؟ خصائص كثيرة وهي مستوفاة ألف فيها العلماء كتبا تسمى كتب الخصائص وتراجع، منها مثلا زواجه صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4، هذا من خصائصه، ومنها وجوب قيام الليل في حقه صلى الله عليه وسلم، أما الأمة فإنه يستحب لها قيام الليل وليس واجبا. نعم. بفضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أشكل علي معنى التأويل عند المتأخرين، هل معناه صرف معنى اللفظ عن ظاهره بدليل أو بلا دليل؟ بلا دليل باطل، اللفظ على ظاهره إلا إذا دل دليل صحيح أنه ليس على ظاهره وأن له معنى آخر غير ما يظهر منه، هذه القاعدة. تأويل المتأخر على قسمين، تأويل الذي له دليل صحيح هذا صحيح، التأويل الذي ليس له دليل صحيح هذا باطل، مثل تأويلهم الصفات عن ظاهرها هذا ما عليه دليل فهو باطل، تأويل باطل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا يدل قوله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه على أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو الوجوب؟ هذا قلنا أن الأصل فيها الوجوب إلا ما دل الدليل على أنه للاستحباب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثير من الناس اليوم يصلي وهو مشغول البال وربما لا يدري ماذا قرأ إمامه، فهل هذه الصلاة مقبولة أم أن عليه أن يعيد؟ هذه الصلاة مجزئة في الظاهر، لا يؤمر بالإعادة، ولكنه ليس له فيها ثواب إلا ما حضر فيه قلبه، قد يحضر قلبه فيها كلها فيحصل على الأجر الكامل، قد يحضر قلبه في بعضها فله بعض الأجر، قد لا يحضر قلبه فيها كلها هذا ليس له أجر، ينصرف من صلاته بلا أجر، لكن لا يؤمر بالإعادة لأنه صلى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما السبيل الأمثل في التوبة لمن ضيع الصلاة وعمل أعمالا كفرية وأكل حقوق الناس وأموالهم وهو لا يستطيع ردها هل يستره الله يوم القيامة إذا تاب توبة نصوحة؟ التوبة مقبولة في كل الأمور حتى في الشرك والكفر، إذا تاب منه تقبل الله توبته، وجميع الذنوب الله يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والتوبة على قسمين، توبة في حقوق الله فهذه الله جل وعلا يقبلها ويعفو عنه، وتوبة عن حقوق المخلوقين فهذه لا بد من رد حقوق المخلوقين إليهم، مع التوبة يرد المظالم إلى أهلها لا بد من هذا، أو يطلب منهم المسامحة، إذا كان لا يقدر يطلب منهم المسامحة، فإذا سمحوا له بها سقطت عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا دخلت المسجد ورأيت الإمام راكعا فهل لي أن أركع قبل دخولي في الصف ثم أدب راكعا، لأنه قد ورد هذا عن أكثر من واحد من الصحابة؟ هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أما فعله أبو بكر قال صلى الله عليه وسلم له زادك الله حرصا ولا تعد، فنهاه عن العودة لمثل هذا، وقال امشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فاقضوا، فليس فيه عجلة، إذا وصلت إلى الصف كبر وادخل في الصلاة، قبل أن تصل إلى الصف لا، لا تدخل في الصلاة. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولا أعلم كما يقول السائل، أنا ما أعلم ما يقوله السائل أنه ورد عن كثير من الصحابة، ما أدري، لكن هذا صح عن أبي بكر رضي الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من جعل العمدة في الصلاة هو حديث المسيء صلاته، هل يكون مقتديا ومصليا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الحديث ليس فيه بيان لكامل الأركان ولا الواجبات لكاملها كما هو المعروف من مذهب الأحناف؟ يقول هذا حديث المسيء فيه بيان الصلاة المجزئة، فيه بيان الصلاة المجزئة، وأما الصلاة الكاملة فهذه لا بد من الرجوع إلى الأحاديث الأخرى الواردة في الصلاة وتضاف إلى حديث المسيء لتتكامل صفة الصلاة الكاملة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إمام ومجتهد مطلق أم أنه مجتهد في المذهب؟ وهل هناك فرق في الفقه والعقيدة بالنسبة إليه؟ الإمام ابن تيمية وابن القيم وأمثالهم هؤلاء حنابلة، ابن تيمية حنبلي وابن القيم حنبلي، وابن حجر شافعي، ابن عبد البر مالكي، هؤلاء تابعين لمذاهب أئمتهم، لكنهم يعملون بالدليل، ما ترجح عندهم بالدليل عملوا به ولو لم يكن من مذهب إمامهم، لكن في الأصل هم يتبعون إمامهم ما لم يتبين لهم دليل يخالف قول إمامهم. هذه قاعدة عند ابن تيمية وغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قولنا التحيات لله والصلوات والطيبات، ولا يمنع أنك إذا أخذت بالدليل في بعض المسائل أنك ما تكون حنبلي أو ما تكون مالكي أو ما تكون شافعي، ما يمنع هذا. هم رحمهم الله يقولون خذوا بالدليل ولا تقلدونا، فما يمنع هذا أنك حنبلي وتأخذ بما قام عليه الدليل ولو من غير مذهب الحنابلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قولنا التحيات لله والصلوات والطيبات في التشهد، هل صحيح أن التحيات اسم لطائر في الجنة على شجرة يقال لها الطيبات؟ هذا مزين، الله أعلم، ما أدري من اللي مزينه. تحيات التعظيمات، تحيات لله أي جميع التعظيمات لله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في أحد المساجد الذي يقف خلف الإمام، هم في أحد المساجد الذين يقفون خلف الإمام هم من الذين في عقولهم خفة ولا يجدون أداء الصلاة، وهم دائما يأتون مبكرين ويجلسون خلف الإمام ولم يكلمهم أحد من الجماعة مراعاة لنفسياتهم، هل لنا، يقول، أن نؤخرهم عن هذا المكان عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى؟ أنتم المفرطون، لماذا لا تتقدمون؟ تتركون المجال لهؤلاء، أنتم المفرطون. الرسول حثكم على التقدم، قال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، فأحرصوا على التقدم، بارك الله فيكم، كونوا خلف الإمام، خذوا أماكنكم خلف الإمام، تقدموا، هذا الذي حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أنك تجلس في بيتك وفي أمورك ثم تأتي آخر الناس وتبي توخر الناس عن أمكنتهم، لا، هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأمور التي في الصلاة كإسدال اليدين أو وضع اليدين تحت السرة ونحو ذلك، نعم، بعض الأمور التي تحدث في الصلاة كإسدال اليدين أو وضعها تحت السرة ونحو ذلك، هل فعلها مثلاً أو تركها يعتبر مخالفاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مخالف للكمال، ما هو مخالف مخالف للكمال، هذه سنن، إن جاءت فها أكمل للصلاة وإن لم تأتي فالصلاة صحيحة والحمد لله. فلا ينبغي لنا نتشدد في هذه الأمور، قبض اليدين أو إرسال اليدين، أو هذه أمور مكملة ولا نتنازع فيها ونتعادى يهجر بعضنا بعضا، ما يجوز هذا. وأما وضع اليدين تحت السرة فهذا ورد فيه دليل يا أخي، هذا ورد فيه دليل، فهو من السنة هذا، لكن الأولى أن يضعها على صدره، هذا هو الأولى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما أفضل شرح لكتاب العمدة، وما أفضل كتاب خاص بخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في كتاب الخصائص أظنه للسيوطي، خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أعرفه، فيه غيره لكن ما يحضرني الآن. وأما أفضل كتاب في شرح العمدة أنا لا أدري، ما أحطنا بالشروح ولا أدري، لكن هذا الشرح اللي هو بين أيدينا هذا لو تم فهذا عندي أنه من أحسن الشروح، كما ستجدونه إن شاء الله في أثناء قراءته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى أن ذلك خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لكي يعلم أمته، أما الأئمة الآن فيجوز أن يليهم غير أصحاب الأحلام والنهى؟ العلماء من أتباع الرسول وهم ورثة الأنبياء، فإذا كان الإمام من العلماء فإنه يكون أولو الأحلام والنهى قريبين منه ليتعلموا منه، لأنه وارث للرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال القرب من الإمام مطلقا سواء من العلماء أو من غيرهم، القرب من الإمام فيه فضل عظيم، يقرب من الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أيضا الإمام لو يحتاج في صلاته إلى من يخلهه، لو عرض له شيء، لو أغلق عليه القرآن يحتاج إلى قارئ يعني يفتح له القراءة، يحتاج إلى من هو أهل لذلك قريب منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل لدي أولاد آمرهم بالصلاة ولكنهم يتأخرون وأحيانا يصلون في البيت، يقول فهل أعذر بذلك؟ لا، اصبر عليهم، لا تروح إلا وهم معك، اصبر عليهم يومين ثلاثة شهر هم يتعلمون يتعودون هذا الشيء، أما إذا تساهلت معهم شافوا منك تساهل وترك فإنهم سيزيد عليهم الكسل. احزم يا أخي، احزم معهم لو تعبت أول الأمر. نعم. وهذا حفظك الله سؤال مشابه، يقول إن لي ولدا يجمع الثلاث صلوات في وقت واحد وقد عجزت عن إيقاظه من النوم ونصحه، فماذا أصنع؟ عليك بمجاهدته، وجمعه للصلاة ما يجوز ولا تصح، ما تصح منه الصلوات هذه، كل صلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الصلاة في وقتها، الرسول صلى الله عليه وسلم قال صل الصلاة لوقتها، فلا بد من أن تصبر عليه وأن تلزمه بالصلاة إلزاما ولو بالضرب، كما قال صلى الله عليه وسلم اضربوهم عليها لعشر، فما دام أنه في بيتك فهو تحت سلطتك وأنت مسؤول عنه وهو من رعيتك، أصبر عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث معناه أن هناك أناساً يصلون ولا يصلون، وما المراد بهذا الحديث إن ثبت؟ لا أدري، ما مر علي هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صلى أحد أئمة المساجد بالناس وهو في الدور صلى أحد أئمة المساجد بالناس وهو في الدور الأرضي من المسجد، والمأمومون كلهم في الدور الثاني بسبب بعض الصيانة في المسجد، وعذره أن أسلاك المكبر لا تصل إلى الدور الثاني، فما حكم صلاتهم وقد صلى بهم عدة فروض على هذا الحال، الإمام وحده في الدور الأرضي والبقية بقية الجماعة كلهم في الدور الثاني؟ لا بأس بذلك، لكن يكون معه، لازم يصلي معه واحد على الأقل أو اثنين، ما يكون وحده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا إمام مسجد أصلي الفجر بالجماعة مبكراً. نعم. أنا إمام مسجد أصلي الفجر بالجماعة مبكراً، وأطيل القراءة حوالي 60 آية من المفصل. كثير من جماعة المسجد يقولون لي أن أشرع في الصلاة قبل طلوع الفجر، وأن أجعل بين الأذان والإقامة 15 دقيقة. يقول: فبماذا تنصحوننا في ذلك؟ إذا كان الأذان على الوقت على التوقيت فأنت تتأخر على قدر الحاجة، 15 دقيقة، نصف ساعة، ثلث ساعة، على حسب الحاجة، حاجة الجماعة. أما إذا كان الأذان قبل الوقت فلا تصلي عليه. يجوز الأذان الفجر قبل الوقت لإيقاظ الناس، ولكن لا يصلى عليه الفريضة حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر. وأما قراءتك بالستين أو 70 إلى 100 هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن القراءة تختلف. بعض الناس يقرأ 5 آيات يتعبك إتعاب، يمطط ويكرر ويقطع. في القراءة بعض اللي يتعلمون القرآن الآن يبي يتعلمون ولا عرفوا، مثل الغراب اللي بيمشي مشية الحجلة ولا وترك مشيته ضاع بين المشيتين. فالقراءة تختلف، يعني أحد يقرأ 100 آية ولا تشعر ولا تمل من قراءته، بل ودك يطول. وهنا أحد يقرأ 5 آيات تموت من الاستماع له. فالقراءة لا بد أنك تراعي قواعد القراءة، ولا بد أنك أيضا ما تثقل على المأمومين، تقرأ قراءة متوسطة ومجودة لا بأس، لكن متوسطة. الناس يسرف بالمدود، يسرف في الغنة، يسرف في أحكام التجويد حتى يثقل على المأمومين، ولا يكمل الآية، يعجز مثل المنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يقطع الآية ويقف ثم يكررها مرة ثانية. هذا ما هذا لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. خير الأمور أوساطها يا إخوان. نعم. جملوا القرآن، زينوا القرآن بأصواتكم وقراءتكم، أحسنوا الأداء، شوقوا الناس إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإمام الذي لا يقرأ سورتي السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة محتجاً بالتخفيف على المأمومين، هل له حق في ذلك؟ مثل ما ذكرت لكم، ما هو بالتطويل من قراءة السجدة والإنسان، التطويل من نوع قراءة الإمام. قد يقرأ السجدة كاملة ولا يشعرون بالملل، وقد يقرأ بعض السورة ويعني يتمنون أنه يسلم بس من ثقل قراءته. هذا يرجع إلى قراءة الإمام ونوعيتها. نعم. وهذا فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إمامنا يوكل شخصاً يلحن في قراءته، وفي بعض الأحيان هذا الوكيل يقرأ من المصحف في الفريضة، وهناك من جماعة المسجد من هو حافظ للقرآن، فما حكم فعل إمامنا؟ وهل فعل هذا الوكيل وقراءته من المصحف في الفريضة جائز؟ لا يجوز له أن يوكل من لا يحسن القراءة، لا يجوز له هذا، لا يوكل إلا من يحسن القراءة، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. فنبهوه على هذا، نبهوه على هذا. فإن أبى عندكم مرجع يا أخي، روحوا لوزارة شؤون المساجد واذكروا له

حتى حذيفة صلى معه وهم بالجلوس لطول صلاته صلى الله عليه وسلم، قام حتى تفطرت قدماه من طول القيام. بعض الناس يقول الرسول ما زاد على 11، نعم صل مثل صلاة الرسول ولا يخالف، أما إنك تأخذ العدد وتنقر الصلاة بربع ساعة أو خمس دقائق وتقول هذا فعل الرسول، ما هو هذا فعل الرسول. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن نطيق فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نقتدي به بحسب استطاعتنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى هذا القول وهو أن الصحابة لم يختلفوا في أصول العقيدة؟ نعم، كل المسلمين الحمد لله أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في العقيدة، إنما يختلفون في المسائل الاجتهادية، والعقيدة ليس فيها اجتهاد، العقيدة توقيفية ليس فيها اجتهاد، فليست مجالاً للاختلاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في من يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب وهكذا حاله؟ نعم، يذنب، إذا أذنب يتوب، يكرر التوبة، كل ما أذنب يكرر التوبة ولا يقنط من رحمة الله ولا ييأس، يقول أنا مالي توبة أنا كررت، لا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم، من يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. فيكرر التوبة ولا يقنط من رحمة الله، يأتيه الشيطان يقول له مالك توبة تكرر ولا تستحي، تكرر التوبة تكرر الذنب وبعد تتوب مرة ثانية، ما يصلح، يقول له الشيطان كذا، لا يطيعه، يتوب إلى الله ويجزي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد أن الذنوب تمنع من الرزق؟ نعم، ورد أن الرجل يحرم الرزق بسبب الذنب يصيبه، ما في شك، عقوبة له، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم إدخال الشاشات في المساجد لغرض عرض مواعيد الدروس والمحاضرات التي تقام في هذا المسجد؟ ما يشغل المصلين لا يجوز، ألا يدخل فيه، الكتابة على الجدران ما تجوز، والشاشة أشد من الكتابة على الجدران، والنقوش في الجدران لأنها تشغل المصلين، الأوراق ما تلصق على جدران المسجد من الداخل لأنها تشغل المصلين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة توفي عنها زوجها وهي الآن في عدة الوفاة وتسكن الباحة وعندها مواعيد في مستشفى في الرياض، سؤالها هل يجوز لها أن تسافر إلى الرياض لحضور مواعيد المستشفى وهي ما زالت في العدة؟ عندها مستشفى في الباحة والحمد لله، مستشفيات منتشرة، وتراجع المستشفيات التي في الباحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول توفي أحد أقاربي قبل مدة يسيرة، وبعد وفاته أراد شخص أن يرسل لنا مبلغا من المال لغرض شراء ذبيحة وتوزيعها على الفقراء، فهل هذا الفعل صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فماذا نفعل بهذا المال الذي أتانا لأجل هذا الغرض؟ تصدقوا به، تصدقوا بالدراهم، الصدقة مطلوبة عن الميت، دراهم أو طعام أو كسوة، أو ما هو لازم الذبيحة، الذبيحة يدور حولها شك وشبهة إنها مذبوحة للاعتقاد أو ما أشبه ذلك، وزعوها دراهم ولا ردوها عليه وقولوا أنت وزعها دراهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم أخذ الفوائد في البنوك الإسلامية؟ والله ما أعرف أنا بنوك إسلامية في هذا المعنى، الاسم موجود لكن هل هي إسلامية؟ الله أعلم، ما أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قمت بالاشتراك في التأمين الصحي لزوجتي. نعم. قمت بالاشتراك في التأمين الصحي لزوجتي ثم علمت بحرمته ولم أستطع استرداد المبلغ الذي دفعته للشركة، فهل لي أن أنتفع من التأمين بقدر المبلغ الذي دفعته؟ بقدر المبلغ ما يخالف، إذا أنك تنتفع بقدر المبلغ ولا تزيد عليه لا بأس في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقع طلاق الحائض والنفساء؟ نعم. هل يقع طلاق الحائض والنفساء؟ هذا يراجع فيه المحكمة، هذا ما هو محل الفتوى في الطلاق، أن الطلاق يحتاج إلى تثبت، يحتاج إلى استنطاق المطلق والظروف المحيطة به، أو الطلاق بس على طول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قال أحد غلاة الصوفية: أنتم كفرتمونا ونحن نصلي كما تصلون ونصوم كما تصومون، يقول: كيف نرد على هذه الشبهة؟ إذا كان ما عندهم شرك صلاتهم مقبولة إن شاء الله، ما إذا كان عندهم شرك وعبادة للأولياء والصالحين وذبح للأموات استغاثة بالأموات، فهم وإن صلوا صلاتهم غير صحيحة، قولوا لهم كذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم زيارة غار حراء من أجل النظر فقط والمشاهدة له؟ لا داعي لهذا، ما كان الرسول يذهب إليه بعد البعثة، ذهب إليه قبل البعثة لحاجة فقط، لأجل يختفي عن المشركين، تفرغ للعبادة، ولم يكن يذهب إليه بعد البعثة لزوال الحاجة، فلا يذهب إليه، ولا حاجة إلى أنك تصعد جبل مرتفع تنقطع، بعضهم يموت في أثناء الصعود، فلا داعي لهذا، ما كلفك الله بهذا. نعم. وإذا رحت راحوا الناس معك وقالوا زاروا فلان وفتحت باب للناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لدي أهلي يشتغلون في جهة حكومية. نعم. يقول: أهلي يشتغلون في جهة حكومية وينتهي دوامهم قبل أذان العصر بعشر دقائق، وعندما أخذهم إلى البيت فمسافة الطريق تصل إلى نصف ساعة، ولا أصل إلى المنزل إلا وقد قضيت صلاة العصر، فما نصيحتكم لي في ذلك؟ صلوا في أقرب مسجد إليكم وأنتم في طريقكم، صلوا في أقرب مسجد إذا عندكم مسجد، إذا ما عندكم مسجد صلوا في الطريق، انزلوا صلوا على حافة الطريق أنت وياهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في قوله سبحانه: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ما معنى هذا التجلي؟ وهل من فسره بنور الله تفسيره صحيح؟ الآية فيها تجلى ربه، ليش نجيب إضافة ونقول تجلى نوره؟ تجلى ربه تجليا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، والله أراد أن يبين لموسى أنه لا يطيق رؤية الله في الدنيا. الجبل ما ثبت، الجبل الراسي ما ثبت لما تجلى الله له، فكيف يتجلى للآدمي في الدنيا؟ هذا في الآخرة، يا الله يعطي المؤمنين قوة على رؤيته سبحانه وتعالى ليكرمهم بذلك، تقر أعينهم بربهم، وأما في الدنيا فلا أحد يرى الله، ما يستطيع الناس أن يروا الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أخذ الزكاة لقضاء الدين؟ نعم، إذا كان معسر ولا يستطيع سداد الدين وهو مطالب به، حال مطالب به، فإنه يأخذ من الزكاة لا بأس، لأنه من الغارمين، الله جل وعلا جعل من أصناف أهل الزكاة الغارمين، وهذا غارم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول: لقد سمعت أن رفع المرأة لشعرها على مقدم الرأس ولمه بحيث يصير كالقبة أو كالتاج تجملاً للزوج أو المحارم، أن هذا يدخل في حديث كأسنمة البخت، هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، والله ما فيه تجمل هذا، بل فيه تشويه، والله ما فيه تجمل، وإنما زينه الشيطان فقط، فعليها أن ترسل شعرها وتهذبه وتجمله ذوائب أو جدايل، وأما جمعه حزمه فوق الرأس مثل حزمة حطب هذا ما يصلح، وله من التجمل، هذا من التشويه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أخذ الفوائد الربوية ثم إعطاؤها للفقراء أو صرفها في المرافق العامة؟ لا يجوز أخذها، لكن من تاب من الربا وعنده مال مجتمع من الربا يتخلص منه، يضع في مشروع النافع، يضع يعطيه محتاجين، لا بأس، من باب التخلص ما هو من باب الصدقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم القسم والحلف بآيات الله فيقول أقسم بآيات الله؟ إذا كان يريد الآيات المتلوة فلا بأس، لأنها من كلام الله، وأما إذا كان يريد الآيات الكونية هذا لا يجوز، لأنه حلف بغير الله، حلف بالجبال، الجبال من آيات الله، الشمس والقمر من آيات الله المخلوقة، فلا يحلف بمخلوق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن من السنة خلع النعال عند المشي بين القبور؟ إذا كان يؤذي القبور نعم، إذا كان يؤذي القبور يطأ عليها فلا يلبس، أما إذا كان ما يؤذي القبور والأرض فيها حصى وفيها شوك يلبس النعال لا بأس. نعم، بس ما يؤذي القبور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص في يده جبيرة واليد الأخرى فيها المغذي، وعند الصلاة يتيمم فقط، علماً بأنه إذا احتاج إلى الغسل للنظافة فإنه يغتسل ويضع على الجبيرة عازلاً للماء، هل تيممه صحيح أم يلزمه الوضوء وأن يمسح على الجبيرة؟ هذا حسب الاستطاعة، إذا كان يستطيع الوضوء بالماء فيتوضأ، أما إذا كان عليه مشقة أو لا يستطيع فهو يتيمم. كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد، فجعل الله من الأعذار المبيحة للتيمم المرض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض المحلات التجارية تعطي عملاءها بطاقة اشتراك بحيث إنه إذا اشترى من عندها يعطى نقاطا يمكنه فيما بعد الاستفادة من هذه النقاط بهدايا أو مشتريات مجانية من هذه المحلات أو من غيرها، فما حكم ذلك؟ هذا أكل للمال بالباطل، يشتري أغراض ويسلم الثمن ويمشي ولا يربط نفسه مع هالخرابيط، هم يريدونك تجي مرة ثانية، هذا باطل لك، مصالحهم هم ما هم مصلحك أنت، اترك هذه الأمور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الرقاة يقرأ في سره، وربما أنهم يزودون ثمن الجائزة هذه من السلع اللي تشتريها، يضيفونها، ما هم سايجين شيء من عندهم أبد، يضيفونها عليك وأنت ما تدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الرقاة يقرأ في سره على بعض المرضى أبياتاً من الشعر بدلاً من تلاوة القرآن. لا لا، ولا يخفي، حتى تلاوة القرآن ما يخفيها، يظهرها، لأن لا يدس شيء ما لا يجوز، لا بد يتكلم يتلفظ يسمع. نعم. يقول حفظك الله، يقول: قصده من ذلك ليكشف على المريض. ما في الرقية شعر أبد، هذا من الشيطان، الرقية ما فيها شعر، فيها آيات وفيها أدعية شرعية ويسمعه الحاضر، ما يخفي شيء يدغمه. نعم. انتهى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.